قلنا بإثبات الرؤيا، نعم، وأن المؤمنين هذه أشرف مسألة عند أهل الإيمان، من أجلها شمر عن سعد الجد المشمرون وتسابق بذلك المتنافسون وصولا إلى الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء صريحا: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير الله قدراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: ويعتقدون جواز الرؤيا من العباد المتقين لله عز وجل في القيام دون الدنيا ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجبون. وهنا لما قال الشافعي حجبهم هنا بالغضب، ففي الرضا يرونهم. بينا أيضا أن هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وبالعقل والفطر كما قلنا في قول الله جل وعلا عندما سأله موسى وقال: أرني أنظر إليه، قال: لن تراني. كيف تراني؟ لن تراني لأنك أضعف من أن تراني في الدنيا. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم، يبقى لنا الكلام على أن هناك من شوش على مسألة الرؤية وقالوا بأن الله جل وعلا لا يرى يوم القيامة، وقالوا بأن الله جل وعلا لا يرى يوم القيامة. هؤلاء من البدع والضلالات الذين ينفون صفات الله جل وعلا، المعتزلة والخوارج ينفون نفيا تاما رؤية الله جل وعلا، المعتزلة والخوارج بالتصريح لا بالتلميح ينفون رؤية الله جل وعلا، وأخشى أن يكون العقاب الأليم لهم بحجبهم عن رؤية الله جل وعلا، لأنهم لم يعتقدوا الاعتقاد السليم في ربهم. وهذا كما قلنا أهل البدع في ضلال، في حيرة، في حيدة، فنفوا أعظم وأشرف مسألة في الاعتقاد وهي التسابق والتنافس من أجل رؤية وجه الله الكريم يوم القيامة. والأشاعرة أقرب ما يكونون إلى المعتزلة والخوارج، أقرب ما يكونون، شابهوا أهل السنة في اللفظ، وعند حقيقة الأمر تراهم هم إلى البدعة أقرب منهم إلى السنة. هم قالوا أن الله يرى في الأخيرة، الحمد لله، لأن في كثير من الأدلة جاءت بذلك، لكن يقولون رؤية بلا جهة، يقولون رؤية بلا جهة. طب كيف؟ طبعا هذا للتأصيل المعوج الذي يتبنوه، وأن الله لم يستوي على العرش في حد ذاته، الاعتقاد بأن الله في كل مكان كفر. فمن أجل هذا ترى بأنهم يرون، يقولون ويقرون هو يرى، نعم هو يرى، نعم يرى، يرى بلا مقابلة، يرى بلا اتجاه، بلا جهة، لأنهم يقولون من أشار بإصبعه إلى السماء فتقطع هذه الإصبع. ما في، طب النبي أشار، ماذا تقولون بذلك؟ النبي أشار، اللهم بشهد، اللهم بشهد، اللهم بشهد. نعم، عامة هؤلاء كما قلنا لن تجد، لا يمكن أن تجد مبتدعا ضالا إلا ومعه بعض الشبه التي يتمسك بها فيها روح دليل، لأن الشيطان يتلاعب بهم، ولا يمكن أن يجعل لباطلهم ليس لها يعني مسحة مما عشان راحة القلوب. نعم، فهؤلاء قالوا بأن الله لا يرى يوم القيامة، التصريح جاء من هؤلاء من الخوارج ومن المعتزلة، وكما هؤلاء الذين يتلاعبون بالألفاظ وفي عقيدتهم الخربة داخلا ظهور جلي لكل ذي بصيرة، لا أن الجهل المركب يأتي يقول أنهم من أهل السنة والجماعة. والخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة هذه جناية على العقيدة، الذي يقول بذلك يجني على العقيدة، جناية تامة على العقيدة. الذي يقول بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومن الأشاعرة كالخلاف في التسمية على الوضوء، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ أو يجب الوضوء من لحم الجزور أو لا يجب الوضوء من لحم الجزور؟ استهانة عالية وجناية أجدر ما تكون بأم الجناية وأسرة أساسها على العقيدة من سهل، جناية حقا. في هذا الباب. فانظر إلى هؤلاء الذين يقولون بالخلاف غير معتبر يرى بلا جهة، لماذا أنه لم يستوى على العرش ثم يقال أنه استوى على العرش؟ طبعا هؤلاء يتمثلون كما قلت بالشبه الموجودة، وهذه شبه موجودة يتمسكون بها، هذه شبه موجودة يتمسكون بها. أنا بس فهذه شبه يتمسكون بها، وكل مبتدع ضال لابد له من شبه. انظر، اولا تمسكوا بقول الله جل في علاه عندما قال موسى لربه رب ارني، قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل. هم طبعا صم بكم عن الاولى وعن الثانيه، يقفون معه لن تراني قالوا، فهنا نفى الرؤيا، ولن في اللغه تفيد التأبيد، ولن في اللغه تفيد التأبيد. واستدلوا على ذلك ايضا بعموم قول الله جل وعلا لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، وهذا ما كان حجه لعائشه على ابن عباس رضي الله عنها وارضاها انما قالت قد قف شعري مما تقول، اين انت من ثلاث من قال بهن فقد اعظم على الله الفريه. من قال بأن محمد رأى ربه فقد رأى الله فريا، ثم قالت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهؤلاء الذين قالوا بأنه لو قلنا بإثبات الرؤيا فإنه لا يرى إلا الجسم، إذا مقدمات منطقية خائبة، فإذا لا يرى إلا الجسم فيكون ذلك أن الله جسم، فرأوا جسما نعوذ بالله من ذلك، إذا أنتم شبهتم الخالق بالمخلوق وتدخل في هذه الدوامة الفلسفية التي لا تفيد شيئا. هذا ما تمسك به القوم ردا لمسألة أشرف مسألة في الاعتقاد، وأما الرد عليه فيسير هين. في قوله تعالى لن تراني نقول تعالى لن تراني نتنزل مع القوم، لا نتنزل، أولا نرد عليه لن ليست للتأبيد، لن ليست للتأبيد، والقرآن شاهد بذلك، حتى ابن مالك بين لن ليست للتأبيد، لن ليست للتأبيد. قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل قال ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا على الموت، ها؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، الله أكبر، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. شوف السياق حتى يقول ولن يتمنوه أبدا، تأكيده الآن على التأبيد وليس بالتأبيد، وليس بالتأبيد، لأن الله ماذا قال؟ قال عنهم جميعا وهم في النار يغلون اللهم احفظنا من النار رب العالمين، ونادوا يا مالك ايش اكملوا، ونادوا يا مالك اكملوا الفيس يكمل، ونادوا يا مالك الاهل تعب محفوظ، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهو تمنى القضاء الموت الان، فكيف لن تراني فتمنى الموت. إذا قالوا إيش؟ قالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقطع علينا ربك، لن هنا ليست للتأبيد بحال من الأحوال. نعم، وقد نقول بأن لن تكون للتأبيد في الدنيا لا في الآخرة. والكافر عندما يرى عذاب الله جل وعلا يقول يا ليتني كنت ترابا، أو تمنى الموت، يا ليتني كنت ترابا. هنا في قوله لن تراني السياق هذا بعد ما بينا مسألة لن أنها ليست للتأبيد، تعال بالسياق بقى الآن، إذا تنزلنا معكم ولن للتأبيد وانتهى الأمر، ونحن عرضنا عليكم أنها ليست للتأبيد، هدمنا والأصل وانتهى، لأن نتنزل مع الخصم عشان نمعن النظر في بيان ضلال ما أنتم فيه، لن للتأبيد كما تقولون، تعال السياق حاسب، وهذه قاعدة عند علمائنا، السياق من المفسرات ومن المقيدات. طيب انظر في السياق، قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. هنا لما قال لقال رب أرني أنظر إليك، لو كان لو كانت الرؤية غير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام نبي كريم. وهنا بعدما سألها موسى نقول لا موسى سألها وما كان الله تعالى لا يقر على منكر ولا يقر على باطل، أقر أم أنكر عليه؟ أقر. قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، علقها على إيش؟ على الممكن، هذه ثالثة، وعلق الرؤية على الممكن، يعني لو الجبل استقر ستراني الله تجلى، فإن استقر الجبل وما تهدهد ستراني، معناه قوته البشرية لا تستطيع، فهذه معناها في الدنيا لن تستطيع، بصرك لا يستطيع، أما في الآخرة فبصرك اليوم حديث. ونبي يشير بإصبعه تجلى ربنا فخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ظاهر أمر ظاهر جلل، فوجب علينا حفظ ذلك. إذا نقول السياق من المفسرات ومن المقيدات، يبقى لن أصلا لن تراني كانت في الدنيا من أجل أنه لا يستطيع أن يراه، يبقى لا حجة لكم في ذلك، ولن ليست للتأبيد. والسياق مفسر قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. أما الدليل الثاني الذي تمسكوا به وهو دليل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالوا لا يرى الله جل وعلا لأن الله قال لا تدركه الأبصار، انتهى لا تدركه الأبصار. قلنا أنتم يعني من الجهل بمكان، من الجهل بمكان، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. الإدراك أخص، الإدراك تمحيص كل شيء، الإدراك أخص والرؤية أعم، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، لا يستلزم نفي الأعم. فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، الإدراك إحاطة بكل شيء وهنا لا إحاطة، لا إحاطة مع الله، لا إحاطة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فكيف يحيطون به سبحانه جل في علاه، قد أحاط بكل شيء ولا يحاط سبحانه جل في علاه. يبقى إذا نفي الإدراك، نعم نفي الإدراك لا أحد يدركه، لكن رؤيته نعم يا رب. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبهم في الغضب، إذن يرونهم في رزق. الحديث صريح، قال يا أهل الجنة تريدون شيئا أجيبكم، قالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكم فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. ما هو نعيم من نعيم بسم الله مثل هذا النعيم سبحانه جل جل في علاه. أما كلام الباطل الذين قالوا بأنه لو قلنا بالرؤية إذا يستلزم ذلك الجسم، الجسم يستلزم ذلك التشبيه، قلنا هذا باطل، باطل، وهذا التشبيه الخارج المخلوق فهو كفر، ونحن نقول بذلك والرؤية لا تستلزم ذلك، بل سنراه كما نرى القمر، نراه كما نرى الشمس ولا إحاطة، نراه كما نرى الشمس، نراه كما نرى القمر، والذي استلزمتموه ليس بلازم، ليس بلازم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليس دونه سحاب. فبطل هنا ما تمسك به أهل البدع والضلالات، وتصفى لنا العقيدة النقية بأننا نبقى تشعب أعناقنا وتهفو قلوبنا إلى النظر إلى وجه رب البرية سبحانه جل في علاه. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا غدوا وعشيا، اللهم بحق لا إله إلا الله ارزقنا رؤية وجهك الكريم في الجنة غدوا وعشية، واجعلنا في منازل نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، إنك على ذلك قدير. اللهم أمين يا رب العالمين. هنا نقف عند هذه المسألة، ولله الحمد منا، ونحمد الله على أن أهل السنة والجماعة يعني يقفون صفا واحدا فهما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من حاد عن طريقهم وطريق هؤلاء الذين تربوا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا عقيدتنا ويحفظ علينا قلوبنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين المخلصين الصادقين المصدقين. جزاكم الله كل خير. لو هناك أسئلة تفضل.